يموت، يموت هذه الاحتمالات كلها تجعل فريضة. فينظر بين تلك الفرائض بين المسائل كلها فيعطى فتجعل الجامعة فيعطى كل واحد لكل واحد من ورثته الأضر. يعني إذا كان في مسألة له واحد وما في مسألة أخرى له اثنان وفي مسألة أخرى له ثلاثة ماذا يعطى؟ يعطى واحدة افتراض أن له افتراض يعطى واحد وعلى افتراض يعطى اثنين افتراض آخر يعطى ثلاثة ماذا نعطيه؟ نعطيه واحدة نعطي الأضر أكثر من الأضر. هذا فيما يخص الحبل. أما الهدمة والغرقة والحرقة إذا ماتوا في وقت واحد ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لا يرث أحدهم الآخر، نعدهم كأنهم أجانب، نعدهم كأنهم أجانب مثل القول الصديد الصائب. أما ميراث المفقود، المفقود توقف تركته وتبقى زوجته تتزوج حتى تمضي المدة التي قدرها الشرع، قدر الشرع مدة لها أحوال كثيرة إلا أن يفقد في وقت الحرب أو في وقت الشيء. فإذا فقد في وقت الحرب ينتظر حتى تنتهي الحرب، فإذا انتهت الحرب ولم يتبين أنه حي يحكم بموته. وأما إذا فقد في وقت الشيء لا يقتل الحرب فإن تركته توقف حتى يعمر حتى يحكم حتى تمضي عليه مدة التعمير. شوفوا قداش يعيش، هناك من يجعلها 60 سنة وهناك من يجعلها 70 ومنهم من يجعلها 80، ولكن الأمور أوساطها يعني دونها 70. إذا ما 70 سنة منذ ولد إلى هذه المدة فإن تركته تقسم، تقسم كيف تقسم؟ يعني على ماذا يعتبر من أزمنة زمان الحكم بموته، ذلك الوقت الذي حكم بموته. أنا كيف أقرأ المتن؟ أقرأ المتن الرحبية في هذا، أبدأ بالخمسة وإن في مستحق المال خمسة صحيح بينوا الإشكال إيه؟ في مستحق المال إيه؟ خمسة صحيح الإشكال بين صحيح الإشكال بين الإشكال بين ظاهر الإشكال اللي يعني هنالك ما يميز ذكورته عن أنثته ولا أنثته عن ذكورته. أقسم على الأقل يعطي الأضر، كل واحد منه يعطي الأقل. اليقين تحظى تفوز بحق القسم تحظى بحق القسمة المبين، المبين نقله المبين نأتي بالحق، حق المبين حق الظاهر. حكم المفقود حكم الأنثى، حكم الخنثى إيه؟ المفقود المفقود يعني المفقود إيه؟ المفقود يعني هذا فيما يخص تركته. أما فيما يخص تركته. أما إذا كان أحد ورثتي مفقودا الحكم الذي ذكرته لكم، إذا مات إذا فقد شخص وترك زوجة ومالا، زوجته وماله يوقفان لا يقسمان حتى يعني المرأة لا تتزوج تبقى والمال لا يقسم حتى يحكم حتى يحكم بموته، يحكم الحاكم بموته. حتى هذه الصحيحة التي ذكرتها لكم آنفا. أما إذا كان بعض الورثة مفقودا، نعم بعض الورثة مفقودا هذا المفقود من الورثة لا يعلم هل هو حي أو ميت. ها؟ إذا كان حيا لابد أنها تتغير. ها؟ لابد أنها تترك. وإذا على فرض حياته يكون لها شأن آخر. هذا كذلك صارت ورثة أحد الورثة مفقود لم يفقد لم يحكم بموته ولا بحياته. ماذا نفعل؟ نفعل له مسألتين، مسألة على أنه حي ومسألة على أنه ميت. فيعطى كل واحد من الورثة الأضر الأقل ويقف الباقي حتى يظهر أنه حي أو ميت. فإن ظهر أنه حي يعني يكون لي يعطى ذلك يعطى ذلك الموقوف يعطى له. وإن تبين أنه ميت يقسم على يعني يعطى. نفترض أنه ميت عند الوفاة عند وفاة الوارث المورث يعني عند وفاة المورث. كيف قال؟ إذن المفقود المفقود مسألة المفقود له صورتان. صورة أن تكون تركة له تكون تركة للمفقود، وفي هذه الحالة لا يقسم زوجته تنتظر الأول وماله هي لا يقسم يقف. أما إذا كان أحد ورثتهم المفقودين فهنا تقسم التركة مسألة على أنه حي ومسألة على أنه ميت. فيعطى الأضر كل وارد يعطى الأقل الأضر من السيرتين ويوقف الباقي حتى يظهر حاله. فإن ظهر حياته أعطي ذلك الموقف أعطي له، وإن تبين أنه ميت عمل على أنه ميت. ننظر من نقصنا لهم بسبب افتراض الموت نعطيه ما نقصه لأنه مات. هذا كذا يقول وهكذا كذا يحكم على المفقود حكم الأنثى إن ذكرا يكون أو أنثى. وهكذا حكم ذوات الحمل كذلك إذا قسم تركة نقسمها على نفترض أول أنه واحد ذكر على واحد وأنه أنثى واحد أخر على أنه أنثى واحد ومسألة أخرى على أنه متعدد ومسألة أخرى على أنه ميت. أنا على أنه ميت فنجعل جامعة واحدة فنعطي كل وارث. ماذا نعطي من تلك المسائل؟ تختلف المسائل. ماذا نعطي؟ نعطيه الأضر والباقي يوقف حتى يعرف بينا حاله. فإن تبين حالة من هذه الحالة مفترضة عمل عليها ذلك الموقوف يعمل به على حسب ما تبين. كذا حكم ذوات الحبل تبني على اليقين والأقل. ذاب الغرقاء والغرقاء جمع المفرد غريق، والهدماء مفرده هديم وهدماء يعني مهدوم. والحرقاء جمع المفرد حريق أي محروق. هذه فاعل بمعنى هذه كلها فاعل بمعنى مفعول. المهدوم والغريق هو المحروق يعني. ما الحكم كيف قال؟ الحق ايه؟ وإن يموت قوما بهدم أو غرق أو حادثين عن جميعة الحرق. مثلا مثل ما وقع في ايه؟ يزل الأصنام. تبين أن عائلته في منها عدد كبير من عائلة واحدة. من الذي يرث الآخر منهم؟ الموتى لا يرث واحد منهم الآخر. فأنت وإن يموت قوم بهدم أو غرق أو حادث عن جميعة العرق إيه؟ ولم يكن يعلم حال السابق، إذا لم يعلم من هو السابق وما هو اللاحق منهما، كل ما تلو ورث كل ما تلقب. ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهق من زاهق، لا تورث هالك من هالك. لا، الميت لا يرث ميت آخر، لا يرث ميت ميت آخر. فعدهم كأنهم أجانب، عدهم احسبهم كأنهم أجانب. وهكذا القول السديد الصائب. ها انا انا اذا علم خلاص، اذا علم لابد. فاللاحق يرث السابقه، يعني ذكر واحد يوم من مات الصبح والاخر مات في العشيه، اللي مات في العشيه لا مساء في المساء يرث من مات في الصبح ولم يكن يعلم حال السابق. انا تأخذ المناسخة، تأخذ المناسخة، تأخذ المناسخة ويريث اللاحق ويريث السابق، ولو بقي بعده بلحظة واحدة، ولو بقي بعد الثاني بعده يريثه. أما إذا ماتوا ولم يعلم السابق واللاحق منهم نحكم بأنه لا قرابة بينهم، كأن لا قرابة بينهم، لا يريث أحدهم الآخر. لا نعدهم، نعدهم كأنهم أجانب، عندهم كأنهم أجانب. هذه هي مسائل الخلط المشكل، ومسائل الحمل، ومسائل المفقود، ومسائل الهدم والغرق والحرقة. سنة إن شاء الله في المستقبل سنجعل يعني سنجل العمل في الخلط المشكل، كيف نجل العمل. مثلا أصبح أنت المشكل هلك هالك وترك ترك زوجة وابنا وخنثى، زوجة وابن وخنثى. ابن خنثى مشكي، خنثى مشكي، ماذا لزوجتي هنا؟ سمع ثمانية، سألتني من ثمانية، ماذا يبقى الابن هنا؟ نعد أنه ذكر، نضع مسألة على أنه ذكر، فتكون كم تبقى؟ سبعة، يعني سبعة لا تبقى سبعة اثنين، يعني على فرض أنه ذكر. نسأل السبعة هذه كأنكم تقسم، تقسم من اثنين، وسبعة لا تنقسموا على اثنين، لذا نعمل نضرب اثنين، يعني هذا نضعه في اثنين في ثمان، اثنين في ثمان في ثمان لكم؟ بستة عشر كذا. إذا أصلها من ثمانية وسحب للزوجة إليه، للزوجة واحدة، سبعة بينها سبعة في اثنين كم؟ أربعة عشر، تقسم على اثنين كم؟ سبعة، سبعة هذا له سبعة وهذا له سبعة، على تقدير أنه ذكر، ثم على تقدير أنه أنثى فيكون هكذا، زوجة وابن على أنه بنت، على أنه ابن زوجة، ابن بنت، أعدها بنتا. المسألة أيضا كم من ثمانية لزوجة واحد تبقى سبعة، تنقسم على كم؟ على ثلاثة. سبعة تنقسم على ثلاثة، ثلاثة في ثمانية 24. أربعة وعشرون لزوجتي ولكل ابن ثلاثة، زوجة واحد ثلاثة، كم تبقى؟ 21 للابن 14 وللبنت 7. ثم ننظر بين الفريضتين من 16 و 24. لماذا بكم؟ للتوافق والتباين. للتوافق ماذا بنا؟ توافق بالثمن. ثمن 24 كم؟ ثلاثة. وثمن 16 اثنان، يعني اثنان. فنضرب 16 في ثلاثة بكم؟ 48. ثمانية وأربعون. الزوجة ماذا لها هنا؟ لا يختلفون نصيبها. الزوجة لا يختلفون نصيبها. هنا ماذا لها؟ واحد في ثلاثة بثلاثة، وهنا ثلاثة في اثنين. ماذا لها هنا؟ اثنين في ثلاثة لكم؟ لستة. ثم ماذا نعطي لكل واحد منهم؟ الزوجة هنا يستوي، استويت ماذا نعطيها؟ نعطيها ستة ولا الابن ماذا له هنا؟ سبعة، وهنا ماذا له هنا؟ الابن هنا كم له؟ هنا له ستة. هذا عنده اثنين في ثلاثة كم؟ ستة. هي عندها ستة. ستة من 48 ماذا تعتبر؟ ثمن. وهنا ماذا له لابن هنا؟ ماذا له؟ سبعة. سبعة في ثلاثة بواحد، واحد وعشرون. وهنا ماذا له؟ 14 في اثنين 28. وهذه البنت هنا ماذا لها؟ هنا البنت الأولى لها 7 في 3 21. وفي الثانية ماذا لها؟ نعم هذا الحد لا سبعة اثنين سبعة اثنين أربعة عشر أربعة عشر إذا على هذا كم واحد واحد واحد اثنين وستة ثمانية اثنين واثنين أربعة يعني إذا كان هذا على فرض أنه ذكر وهذا على فرض أنه أنثى أربعة عشر اثنين كم يطلع أربعة عشر وثمانية وعشرين أربعة ماذا نعطيه إذا كان ثمانية وعشرين وأربعة عشر كم ثمانية وأربعة اثناشر واحد محفوظ واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنين وأربعين اثنين واربعين وستة ثمانية واربعين ثمانية واربعين ثمانية واربعين نحن نعطيه الأذر الأذر الأذر بالنسبة ل الأذر بالنسبة ل للابن و للابن ايه 21 ايه وهنا 14 يزن البيت ماذا نعطيها 14 والابن نعطيه ايه كم 21 نعطيه 21 والباقي هذه يزن البيت نعطيها 14 والابن نعطيه 21 والزوجة نعطيها 6 كم تكون 7 6 و 1 7 7 و 4 11 1 1 2 3 4 كم تكون 41 كم سبعة هذه توقف هذه سبعة توقف يعني البنت هنا هذا الخلفة مش ناطية 14 والابن ماذا نعطي 21 تبقى كم تبقى تبقى سبعة هذه السبعة توقف توقف توقف توقف هذه الثلاثة حتى يتبين فإن تبين أنه ذكر لمن يعطى يعطى للخنثى على كل يعطى للخنثى وإن تبين أنه ذكر وإن تبين أنه أنثى يعطى للإبن دائما يعطي الأذر قد يبقى مشكلة قد يبقى مشكلة ولا يتبين ايه لابد ان يتبين لابد ان يتبين ليه يبقى مشكلة لأيام محلولة كفيلة بيه أو تكلم الفقهاء يعني على العلامات خصوصا في الأخير يتكلم كثير في الله في أخي كتابه هو ختم به كتابه ختم به كتابه كتابه ختمه به بخمسة المشكلة ذكر العلامات التي تغلب جانبا على جانب آخر ليش في يقين نعم ليش في يقين العلامات كيف العلامات ليش في يقينية هي واحدة شيء يقينية شرع يعني يقينية لماذا تكون يقينية يقينية مدام العلامات العلامات هي التي تدل على الذكور أو على الأنثى الحيض، الحيض مثلا أنا لا ألة ثانية، ألة ثانية إذا علمت تقوم بالكثرة ولا كثرة كثرة من دول من أين يكثر، هل هناك حيض أم لا، هل مني مثلا من أين هل كلنا هناك علامات، هناك هناك علامات، هذه هي ال أنا أنت سبع تعتلي بنا عمي وإن تبين أنه ذكر يا طالينا لا أنا لا أنا أي خلص أنا عمي تبين أنه البغاء رحمه الله تكلم على الطريقة العامة في حل المسائل، الطريقة العامة يعني حل المسائل كلها شيخ عمل حل جميع المسائل ابتداء من الحسن التأصيل إلى التصحيح إلى المناسخات إلى الحرث المشكل وإلى الحمل وإلى كل شيء، حتى بينا كل شيء هنا. مثل المثل كمثل يعني بعض العام المزل ما تمناش بحث العام المزل مزل مزل أيضا الوصايا والتنزيل الوصايا نعمل في الوصايا نعمل في التنزيل هذه أيضا سيأتي العمل فيها إن شاء الله مستقبل. خصوصا التنزيل هذا وارد واقع التنزيل تنزيل الوصايا ما في نعطي لها أهمية إن شاء الله. كذلك رد مسائل الرد سنخصص لها أيضا لابد ذوي الأرحم أميرة ذوي الأرحم مازال نعمل نعمل كثير يعني في هذه كل أيديولا نعمل في ذوي الأرحم ونعمل في الرد نعمل في خط المشكلة نعمل في الحبل الحمل نعمل في الوصايا والعمل في التنزيل هذه كلها إن شاء الله نتفرغ لها في المستقبل إن شاء الله. نعم. نعم. أقل حظا هو الذي يعطى أقل حظا. كتاب بتاع الشيخ موسى الأحمد يتكلم على ذوي الأرحام، يتكلم عليها ذوي الأرحام موانع الميراث إقرار الإنكار نسمى هذا التمارين بتاع الشيخ موسى، التمارين يعني الشيخ موسى على حسب اللباب، حسب اللباب الفرائض التمرين الأول تمرين على الوارثين أو الوارثات، بين الوارثة من غيره في المسائل الآتية. الأول التمرين الأول هلك هالك وترك بناء أخ لأم وبنت أخ شقيق وجد لأم وابن بنت، من يرث من هؤلاء؟ ابن أخ لأم، ماذا يرث؟ هذا لا يرث ابن أخ لأم، ابن الأخي يقول ابن كيف يقول ابن الأخي يمدل إليه بالأبي، ابن الأخي يمدل إليه بالأبي، من الأخ إذا كان من جهة الأب، أما من جهة الأم فلا يرث. المفهوم هو أن ابن الأخ من جهة الأم لا يرث، هل يكون هذا ابن أخيه من أمه؟ نقول إذا تعلم نقول لا ترث، الأحق لك من يرث. بنت أخ، بنت الأخ هذا كذلك، وترك ابن أخين وبنت أخين، ترك ابن أخين وبنت أخ، كيف نقسم بينهم؟ كثير هم يخطئون من الأخ وبنت الأخ يصيبها هذا، ونساء ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، ابن الأخ لا يعصبه لا مثله ولا فوقه، ابن الأخ لا يعصب لا يعصبها، ترك هلك هلك وترك ابن أخي وبنت أخ. نفس كأن كثير من يقول إذا كان ابن حبيبهم سعيد هم درجة واحدة، لكن قل لا لا لا تعرف لم يجعل الشعب الوارثة بالأي من ذوات الأرحم، بنت الأخ من ذوات الأرحم وليست من العصبة فلا تعرف، بخلاف ابن الأخ فإنه يعرف ابن الأخ شقيق يعني أو ابن الأخ لأب. جد الأم، الجد من جهة الأم لا يرث، لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى، كل والي كل شخص أدلى بالميت وقرب بأنثى إنه لا يرث إلا الأخ الأم والجد للأم، جد للأم جهة الأم. ابن بنتي ابن بنت ماذا له؟ هلك هالك وترك ابن بنتين وبنت ابنين، ابن البنت باري وبنت الابن باري بنت الابن باري وابن البنت لأنه من ذوي الأرحام من الأول. التنين الثاني زوج وابن أخ شقيق وبنت وجدة لأم، زوج وابن أخ شقيق بنت جدة لأم، ماذا لزوجة للزوج هنا؟ ربع. وابن الأخ الشقيق ماذا له؟ البنت ماذا لها؟ النصف. والجدة للأم ماذا لها؟ لها السدس. المسألة من كم؟ من ثمانية، من زوجتي مسألة من أربعة، من زوجي جدة السدس، السدس والربع من 12، مسألة السدس والربع من 12، لزوجي الربع كم؟ 3، وللبنت النصف، نصف كم؟ 6، والجدة للأم 2، كم يبقى؟ يبقى 1 لابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق كلهم ورثة هؤلاء، هؤلاء كلهم ورثة، زوج يرث، وابن الأخ شقيق ترث بالتعصيب، والبنت ترث بالفرض، ترث نصفا، والجدة للأم جهة الأم ترث السدس، المسألة من 12. الثالثة عم لأب ابن أخ ابن أخت شقيقة جدة لأب بنت عم شقيق. عم لأب ماذا يعرف؟ العم من جهة الأب بالتعصيب. شوفوا ايش قالوا. ابن أخت شقيقة ابن الأخت الشقيقة ابن الأخت يعرف. لماذا؟ القاعدة كل أحد قرب إلى هذه الأنثى يعرف. جدة لأب سدس جدة من جهة الأب جدة أم الأب بنت شقيق لا تريد بنت العم لا تريد لا اسم الورثة اسم الورثة لأن الورثة من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهم الشرع بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة وما تبقى ليس هنالك ابنة أخ ولا ابن بنت. الرابعة ابن أخ شقيق يريث أم يريث من أخ شقيق يريث إذا لم يكن هنالك عاصبة إذا كان متحاجبا لأنه يتعصب ابن أخ شقيق بنت أخ شقيق بنت الأخ تريث أم تريث نصف عدد من الورث ورثة من نساء إسرائيل بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة وماتقة. أين بنت الأخ؟ لها حظ أم لا حظ؟ لا حظ ليس من الورثة لا تريث. إذن بنت أخ شقيق ابن عم شقيق ابن عم شقيق ابن العم يريث والعم وابن العم من الورثة العم وابن العم من شقيق غير أنه يسمع ابن الأخ وابن العم ابن الأخ يحجبه طبقة وهل يتحجبه طبقة سهلة ابن الأخ ما العم ابن الأخ يحجبه العم لأن تقديم بالجهة ثم بالقرب من هو أقرب ابن الأخ أقرب إلى العم. الخامسة عمة لا تريد لا تجدها من الورثة الورثة بنت وبنت ابن وأم وزوجة وجدة وماسقة والأخت والأخت أما العمة باسم الورثة لا تريد العمة لا تريد اسم لابد إذا أردنا إذا وجدنا اشتبهنا إلى بس أن المقبل هل جاي سبب يالي يحسبنا واحد في نجوبة الورثة كل واحد ننظر نعود إلى الوارثين والوارثات هل هو معدود من الوارثين أو من الوارثات فذاك أعود أن أقول لكم لذلك كم يالي إذا لم يكن هنالك حجم الحجوب إلى سبيل فرض التحصيل أما إذا كان في أصل لا يالي نبعدهم قل هذا لا يالي أحق لهم من الميراث من ورثها العمة. عمة خالة أو خال الخال والخالة لا يرثان إلا هو الأرحم من يذكرها من جملة الوارثات أو الوارثين الخال والخالة لم تذكر من جملة الوارثين ولا من الوارثات وإنما هم إلا هو الأرحم لو الأرحم متى يرثون إذا لم يوجد الورثة إذا لم يوجد أحد من الورثة عند ذاك نورث ذوي الأرحام وكيف يورثون هنالك يعني برنامج لتوريثهم هناك الحاجب المحجوب منهم أيضا ذوي الأرحام بإذن الله مثل العصبة قريب والبعيد والأبعد والأقرب إلى آخره. هذا عمة خالة خالة أو خال لا يرثون لأخوة في عم لأمك، عم لأمك، العم والأم يلزم ذلك ذلك لأنه لأنه ذلك نوزم عم لأمك. جدة لأم ثالث، ثالث جدة لأم ثالث. نعم جدة لأم، نعم جدة لأم، نعم هذا صحيح. جد لأم ياك مال جد لأم وجدة لأم الأخي جد لأم وجدة لأم كيف اسمه جد عندكم جد لأم أنا أكتب جد لجدة لأم في أنا في الخامس يقول من في المسألة الخامسة مثل من في المسألة الأولى ذو أحام غير وارثين إذن هذا جد لأم وجدة لأم هذا خطأ ياك ها؟ أنا عندي جدة لأم وارثة ثم الثاني على فروض بين فروض الورثة في المسائل الآتية زوج بنت بنت ابن أم هذه كيف أنا أقسم الثالثة زوج بنت بنت ابن أم الزوج ماذا له؟ ربع ها الربع فرض ان كان معه من ولد من ولد زوج اب لانه وجود الفرع ايه كان البنت والبنت ماذا لها نصف لماذا لانها واحده وكان معها بنت اخرى وكانت ثلثين ولان ليس معها اخ يعصبها وكان معها اخ يعصبها لما كانت واحده ماذا كان يوصيكم الله في أولي الاثنين بها فإن كانت واحدة فلها النصف هل واحدة فلها النصف بنت بنت بني ماذا لها أيوة بنت بني لها سلس متى تأخذ بنت لبني سلس مع البنت الواحدة وبنت لبني تأخذ السلس إذا كانت مع البنت مثال يحتلم هذا يتحرك وإنما كان أنت عم الدرس في الفرائض في في القبة في المجوزة في المعافر كان واحد وسبعين سنة في عمره حفظ حفظ كيف احنا قروا اي حفظ حتى في الزيتون يا شيخ شيخ ادريس يا الله شيخ ادريس يا الله ما تبين فكة جيدة في الزيتون كان يتجرد سبعين حفظها كملنا المتر وأخذوا كملنا هذه الجلسة وقد حفظها أم الأم ماذا لها السدس لماذا ولأبوي كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد إن كان لها الولد الهالك ولا هكذا الأمر الثانية زوجة بنتان أب أم زوجة بنتان أب أم نشوفوا الأولى زوج بنت بنت بنت أم المسألة من كم زوج للزوج الربع والبنتان بنت داخل في الربع بنت لها السدس الأم لها السدس السدس والربع من 12 ثلاثة من 12 للزوج الربع ثلاثة وللبنت النصف كم ستة وللبنت الابن سدس اثنان وللأم سدس اثنان أنا هذه عائلة تعود إلى كم إلى 13 يعني خص واحد إلى 13 الثانية زوجة بنت أب أم زوجة بنتان أب أم زوجة ماذا لها ثمن، والبنت ماذا لهما؟ ثلثان. والأب ماذا له؟ أب ولا ابن؟ أب، أب له سدس. والأم لا سدس. المسألة منكم أم عندنا الثمن والثلثان من 24. ثمن إذا كان معه سدس أو ثلث أو ثلثان، مسألة من 24. لزوجتي الثمن ثلاثة، وللبنتين ثلثان، ثلثان، ثلثان 24 16، وللأب سدس كم؟ 4، وللأم سدس 4. أجمع هذه عائلة. أيوة هذه عائلة تعود لنفسي نزيد في فيها، فتصبح أصلها من 24 وعادت إلى 27. الثالثة زوجتان شقيقتان، أخ لأم أخت لأم، زوجة، زوجة ماذا لهما؟ زوجتان ماذا لهما؟ الربع لعدم فرع الوالد. شقيقتان ماذا لهما؟ ثاني. والأخ للأم الأخ للأم ماذا لهما؟ ثلث، ثلث. المسألة إذن من كم؟ يعني ربع ومثل عشر، ربع وثلث مثل عشر. للزوجتين للزوجتين ثلاثة، ثلاثة لا تنقسم عليهما، أربعة أنت عاد أخوال الأم، أربعة أربعة أربعة ثلث أربعة أنا أربعة تضاف إلى ثمانية حق البنت حق الأخت الشقيقة تكون 12 للزوجتين ثلاثة 15، 15 أصلها من 12 وعادت إلى 16. هذه الرابعة زوج أخت شقيقة، أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب. الزوج الأخت الشقيقة والأخت لأم الأخت لأب. للزوج ماذا له؟ الزوج ماذا له؟ النصف. وللأخت الشقيقة ماذا لها؟ النصف. الأخت الشقيقة لها النصف. والأخت لأم ماذا لها؟ لها السدس. والأخت لأب ماذا لها؟ لا لا لا تحسب، لا لا لا تحجب، تدخل في الثلثين، تحجب إذا كنت شقيقتان أو أكثر. لها السدس هنا، لها السدس، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت الثانية، وهكذا الأخت مع الأخت التي للأبوين هي أخي أدلتي، إذا الأخت تحضر المتن، يحضر المتن، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، بنت الابن مع البنت الواحد تأخذ السدس، هكذا الأخت للأب مع الأخت الشقيقة واحدة تأخذ السدس، تكملة الثلثين، تكملة عند على خطر البنت. عندهم البنت عندهم ثلثين، إذا كانت واحدة تمضي أقل من ثلث، إذا كانت معها بنت تأخذ السدس بس يكمل لهم ثلثين. وكذلك الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة واحدة لها سدس. هذه إذا كم؟ قلنا زوج ولا زوج، أخت شقيقة، أخت لأم، أخت لأب. مسألة من كم؟ مسألة من 12 وعادت إلى كم؟ لزوج النصف. وللأخت الشقيقة قلنا النصف، النصف وللأخت للأم أنا سدس. في المسألة 12 للزوج النصف كم؟ 6. وللأخت الشقيقة كم؟ نصف. نصف هناك كم؟ 6. دوها هذا حسب ما بقى لهم، ما بقاش الأخت للأم والأخ والأخت للأب، لا بد لهم أي ورثهم. ما كانش في هذا المعنى. هذا هو العود، يأتي العود للأخت للأم لها السدس وهم 2 من 12، والأخت للأب لها 2 أيضا من 12، 4 تضاف إلى 12 كم تصبح؟ 16. 16 صبح من 12 وعاد إلى 16. هؤلاء يرثنا جميعا، ليس هن اللي كحاجب ولا حاجب. أنا مش عندنا أمي ستة صح؟ أنا لا هذه ستة، هذه من إسلامي ستة. وش كان هنا؟ النصف، النصف والسدس، والنصف داخل السدس. عالسنة شوية كان تمام، تعاون شوية. من سألة إذن إيه؟ لما كان النصف والسدس، النصف داخل فيه سدس، داخل السدس، إذن مسألة ميكم وزيدان الثاني وسدساني، كلها الأنصاف داخلة في السدس. إذن للزوج 3 وللشقيقة 3 وللأخي للأم 1 وللأخت للأم 1 وللأخت للأب 1 عاد إلى 8. أصلها من 6 وعاد إلى 8 مدعية 12 على اسمها 12 إذا اجتمع السدس الربع. الخامسة 3 زوجات زد ثلاث زوجات زد 6 شقائق، 3 زوجات 6 شقائق زد أخوان لأم أختان لأم 3 زوجات 6 شقائق أخوان لأم. ماذا للزوجات؟ ربع. ماذا لست شقائق؟ ثلثاني. ثلثاني. ماذا لأخواني؟ أخواني لأم وأختاني لأم. أخواني لأم وأختاني لأم ماذا لهم؟ ماذا لهم؟ ثلث. لما نجتمع الثلث والنصف والربع، اجتمع الربع وثلثين والله 6 شقائق 6 شقائق ماذا لهم؟ ثلثان. وللزوجات ربع. مسألة من كم؟ 3 × 4 = 12. للزوجات الربع 3 1 1 ولي 6 شقائق كم لهم؟ ثلثان 8. ولي الاخوات للام من حيثهم يستوي الذكر والاناث اخوان للام اخوان للام فماذا لهم؟ ثلث. إذن كم؟ 4 4 نسأل من كم؟ أحسن 4 و8 كم؟ 12 وإن ثلاثة 15 هذه أسرها من 12 وعدت إلى 16 إلى 15 تعود يعني 12 تعود بالإفراد إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 تمام. أنا شفاعة ايه شفاعة عنهم بمليئة ما نريد أن نعرفها ما يريده كل شيء منهم ليس إلا لا نريد إلا الحساب يعني لا نريد أن نعرف الفقه فقه المسائل. نحن الآن في ماذا؟ أنتم تعلمون أن الموارث فقه وحساب. هذه التمارين كلها أسلها على حسب الفقه. التمارين على الفقه أول من يعرف ومن لا يعرف. ها؟ الوارث من النبي جاء عشرة والوارث من النساء سواء خلط أكلا من يعرف ومن لا يعرف قال لك من يعرف من هؤلاء ومن لا يعرف. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحاب الفروض. أصحاب الفروض من يعرف منهم كما يعرف كل واحد منهم. إذن الحساب إن شئتم عملنا إن شئتم نشيء الحساب مع هذا إذن تقدموا للصدورة هنا هنا هنا هذا لمراجعة مراجعة لماذا عرفناه أنا صبر هنا دعوهم عملهم هذا الشيخ الشيخ لا نظام الله خيرنا الشيخ لا موسى الشيخ موسى الحمادي عمل الله عمل جدوي عمل الله جدوي عمل الله جدوي موجود طبعته بإنذار شؤون دينية طبعته موجود ذلك فقال إن شاء الله لما أشوف وزار الشيخ يقول لنا ذلك تعطوني عدد منه إذا كان يرزقهم بالمجان قال لنا ذلك تعطوني عدد 20 وضع 20 واحد إذا كان يرزقهم يعني عن التوزيع إن شاء الله نحاول كيف سنجي عندي من الأول اللي يحمل فيه هذه التمارين لا عملية عملية حسابية كل التأصول والتصحيح والعود كل شيء هذا الكتاب سماء المستطاب في جميع ثمار لباب لباب فرائض هذا في الحقيقة هذه كل عملناها هذه التمارين عملناها هذه التمارين ما عملناش يعني بالحساب فإنما عملناها بالأسئلة يعني لا والأجوبة أنا في الدرس التمارين بعد كل مسألتين يضع لها تمارين الشيخ صاحب اللباب الفرائض الشيخ شتي رحمه الله عمل التمارين لكل مسألة من المسائل وهذا حللها كل المسائل التي في الأبواب الفرائض كلها حللها هذه حللها وعمل لها تأصيل والتأصيل والعود والتصحيح ما يحصل من أول مرة يكون تعود إلى ذكر العود لم يذكر أصل المسألة ذكر أصل المسألة بعودها مباشرة ما حبش كان يكسر بعودها من ثلاث زوجات وست شقائق وأخواني لأم هذه من 17 وألف إلى 15 وضع 15 فقط ومئة ضع 110 15 بعودها مسألة بعودها هذا كبير الثالث على صيد كبير الأول على من يريث ومن لا يريث كبير الثاني على الإرث بالفرض من الإرث بالفرض وماذا يريدكم أحيانا نقرا هذه التمارين ستة تمارين في من يريث بالفرض يريث النصف ثلث ربع خمس السدس إلى آخره ثم التمرين الثالث الثالث على التعصيب على التعصيب الأول زوج أم شقيق شقيقة أخ لأم زوج أم شقيق شقيقة أخت لأم زوج ماذا له هنا نصف والأم ماذا لها؟ سدس بتعدد الأخوة تعدد الأخوة أم زوج أم شقيق وشقيقة بالتعصيب أخ لأم أخ لأم له سدس الزمائن هنا سدس سدسان ونصف بس مسألة إذا من كم؟ نصف دخل في ستة مسألة من ستة للزوج النصف كم؟ ثلاثة وللأم سدس واحد وللأخ للأم سدس واحد كم يبقى؟ يبقى واحد لما؟ بالشقيقة والشقيقة بالتعصيب بالشقيقة والشقيقة بالتعصيب هذه فيها أصحاب فرض وأصحاب تعصيب أصحاب فرض يرثان بالفرض وهم مختلفون فعلي الزوج يرث النصف يعني من فرع الوارث ما خدتش فرز وما خدتش بين ابن ولا بين والأمة لها سدس ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه سدس وإن كانت له إخوة فلأمه سدس فلأمه سدس والأخ للأم على ذلكم وإن كان رجل من وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركوا في الثلث والأخ الشقيق والأخت الشقيقة من أصحاب التعصيب أنتم تعلمون أن أصحاب التعصيب يرثون يرثون ما بقي بعد ذوي الفروض ماذا بقي لهم؟ بقي لهم واحد يقسم عليهم فواحد لا ينقسم على يريد ثلاثة عدد الرؤوس في أصل المسألة التي هي ستة ثلاثة في ستة ثمانية عشر ثمانية عشر من نوع صنع شو في أصل المسألة أخذهم نوع في ثلاثة في أصل المسألة الثانية زوجة جدة لأم جدة لأب عم لأب أبد ابن أخي شقيق لأب من زوجة ماذا لها زوجة ماذا لها لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والجدة للأم والجدة للأب ماذا لهما سدس بينهما والعم الأم للأب وابن الأخ الشقيق من العاقب منهم؟ عم للأب وابن الأخ الشقيق. ها؟ ابن الأخ يقدمه على العم، لأنه ابن الأخ أقرب إلى العم من الأخ أقرب إلى العم. إذن العم هنا يحجب. كيف نقسم هذه التركة؟ الزوجة لها قلنا الربع، والجدتان لهما السدس، سدس وربع من 12، للزوجة الربع 3، وللجدتين سدس سدس، واحد واحد اثنين واحد واحد ايه. ومن الاخ ما بقي؟ 7 يأخذها من العم الشقيق، ومن الأخ الشقيق، من الأخ الشقيق والعم لا يرث. الثالثة أم أخ لأب، أخ لأم، أخت لأم، ابن أخ شقيق. ماذا للأم هنا؟ السدس لتعدد الإخوة. الأخ للأم، الأخ للأب، الأخ للأم ماذا له؟ له سدس. الأخ للأم والأخ للأم لهم سدس. الأخ للأم والأخ لهم سدس. ما بقي؟ بقي من العاقب هنا؟ ابن الأخ الشقيق أو الأخ للأب. الأخ للأب يقدم في الجهة التقديم ثم بقربه، وبعدها التقديم يقدم على الأب. الأخ للأب يحمله ابن الأخ الشقيق. ما أخر به يقول هذه الأخ للأخ، الأخ أقرب. هذاك هناك هذاك أخ شقيق، وهذاك أخ لأب، وهذاك من أخ شقيق. لكن الشقيق هذا متى يأتي؟ من درجة ثالثة، درجة اللي جهة، يقدم الجهة، ثم يستوي في الجهة يقدم الأقرب، الأقرب، ثم يستوي في الجهة ويستوي في القرب، ماذا يقدم؟ يقدم الشقيق على غير الشقيق. نعم. أشكون هذا؟ أشكون؟ أشكون هذا؟ زوجتين. وما تقولش؟ أم أخ لأب، أخ لأم، أخت لأم، ابن الأخ شقيق. ابن الأخ شقيق هنا يرث أم لا يرث؟ لا يرث، لأنه محجوب من الأخ من الأب. هذا نعم. البنوة معي، البنوة من الفرد، البنوة مقدمة الأخوة، البنوة معروفة من الأخوة، من الأخوة، من الأخ كلهم من جهة الأخوة، ماشي من جهة البنوة. أنا رابعة بنت أخت بنتان أخت شقيقة أخ لأب، أخت لأب، زد عم شقيق. ماذا للبنتين هنا؟ سؤال ثاني، ماذا أختان شقيقتان؟ بنتان أخت شقيقة، ماذا تعرف؟ بالتعصب، تعصب مع غيرها، أزيد من لبن، أخ لأب، وأخت لأب، وعم شقيق. عندنا ماذا؟ الأخت أخ لأب وأخت لأب عم شقيق، هل يقدر شيء؟ البنت البنت ماذا تأخذ؟ البنت تأخذ ثلثان، وما بقي الثلث الباقي من يرثه؟ الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، لمن؟ البنات البنتان أخذتا. المسألة من ثلاثة أيضا، من ثلاثة البنتان لهما ثلثان اثنان، والأخت الشقيقة تلف بالتعصيب، ماذا فضل لها؟ واحدا. إذن هل هنالك شيئا لله للأخ للأب والأخ للأب والعم أو نبقى فيه؟ لا يلزم، هؤلاء عصبة عصبة فقط، الأخ للأب والأخ للأب والعم الشقيق، هؤلاء كلهم لا يلزم، لأنه لماذا؟ لأنه محذورون، لأن العاصم هنا ما هي؟ هي الأخت، أخت الأخت حملتها أخت الشقيقة. المسألة الخامسة لبسك خلاص بنت بنت أختان لأب، أخت لأب إيه؟ بأب ابن أخ شقيق إيه؟ عم شقيق. البنت بنتان ولا بنت واحدة؟ البنت ماذا لها؟ أنا والأخت لأب ماذا لها؟ التعصيب. والأخوات إن تكون بناته لهن ما هن معصبات، معصبات. إذن البنت أخذ ماذا؟ أخذ النصف فرضا، والنصف الثاني أخذته أخت الشقيقة لشكون الأخر، شكون الأخر؟ ابن الأخ للأب وابن الأخ للشقيق، هل فضل لهم أو لم يفضل شيئا؟ لم يفضل لهم شيئا، يعني لأن الأخت الشقيقة تعرف بالتعصيب مع الدين، والأم الشقيقة ليس لها أذى، على أذى على التعصيب، هذا هذه تمارين على التعصيب، وعلى المدوح هذا يعني له الأخر التمرين، التمرين الرابع، التمرين كان التمرين الرابع على أحوال بنت الابن، أحوال بنت الابن، هذا أحوال بنت الابن، أحوال كثيرة، وإن كان هذه الأحوال لم يذكرها صاحب الرحبية، إنما ذكرها صاحب الدرع البيضاء ولبب خيار، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.